المؤذن الذي يؤذن بعدما جمع، هل يجب عليه أن يصلي معهم؟ يريد أن يؤذن للصلاة التي جمعت. قد يجب وقد لا يجب، أحكي الصورة بكاملها. هو أذن في المسجد، نعم، وكان صلى الصلاة جمع تقليل، نعم، لما أذن أقيمت صلاة الجماعة، ويريد أن يقيم، أجب عن السؤال الله يهديه، أقيمت بمعنى صليت صلاة الجماعة، نعم. هاي هو شو سوى؟ هو حضر وأذن. شو سوى بعد ما أذن؟ هو السؤال هل يلزم أن يصلي؟ الله يهديك، أجب عن السؤال. السؤال في المستقبل، ما حد الشيء؟ أجب عن السؤال اللي أنا عم سألك إياه. أقيمت صلاة في المسجد بعد الأذان ولا لا؟ نعم. هاي هو شو سوى؟ ما نعلم لسه. ويسأل هو السؤال للمستقبل. أنت تعرف أنه إذا واحد كان صلى في مسجد ما وحضر جماعة ما في المسجد بل وفي غير المسجد، عليه أنه يصلي مع هذه الجماعة مرة أخرى، تعرف هذا الحكم؟ نعم. أي. بس هل الصلاة هنا وجوبا أم لا؟ لا تطور السؤال الآن، الله يهديك. سؤالك الأول شو كان؟ هل يجب على المؤذن الذي جمع أن يصلي الجماعة مع والجنة. طيب هل صلى في رحله وإجا مسجد وقيم الصلاة شو الحكم بالنسبة له؟ تعرف؟ الرسول أمر بالصلاة. طيب نفس الجواب. نعم. فهو يؤمر بالصلاة خاصة أنه مؤذن المسجد. أما إذا صلى وخرج فما عليه شيء. لا بدك تقول إذا صلى وأذن وخرج. المعذرة شيخ، إذا أذن وخرج هذا هو. إيه إذا أذن وخرج إلى حاله وترك من أتى إلى المسجد يصلي فما عليه شيء. لا هنا بدك تقيدها أنه ما أقيمت صلاة يعني. إيه نعم بهذا القيد. أوي. نعم.